بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول التسليم، على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأفضلنا وحبيبنا وقدوة أحيانا وشافعنا وهادينا سيد قلبنا محمد وعلى هذه وصحبه الروح الإيمانيين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح حجاب التعب علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا للحلم، سهل ويسر لنا أبواب الدنيا، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلمنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: الرابعة عشرة. نعم، الخامسة عشرة. سبحان الله وسبحان الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة عشرة: ما استوحش من الإنسان لم يجوز زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسان. وما استوحش معه؟ مستوحش من الإنسي لم يجوز في زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي، لقول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد. لم يجوز في زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي، يعني هذه مر معنى بقطع اللب، بقطع بنحر اللب في الجمال، والحلقوم والمريء مجرى الطعام ومجرى النفس، والوديجين أو الودجين في غيره، والذي والتي تفر أو تنفر بالسهم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام، ذكرنا أنه ند لبعض الصحابة جمال فأخذ سهمه وضربه به، قال: إن من هذه أوابد تفعلوا فيها كما فعل، يعني ضربوها معرفة، فالحمار الوحشي أو غيره، يعني الغزال أو شيء، إيش يوم تجيبه لحتى أذبحه؟ نعم. لكن إذا أدركنا فيه حياة مستقرة يجب ذبحه كغيره، يجب. نعم. مستوحش من الإنسي لم يجد في زكاته إلا ما يجوز في زكاة الإنسي، لقول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد. كذلك المتربي في البئر لا تكون الزكاة فيه إلا ما فيما بين الحلق واللبدة على سنة الزكاة. والله الكلام يعني في نظر هذا، يعني اللي ذكرته أنا، قلت المستوحش مثل ما أنه نرسل عليه السهم، هون كأنه عم يجيب إلا ما يجوز في زكاة الإنسي، والذي يجوز في زكاة الإنسي يلي ذكرته، لكن عم يقول في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث ابن سعد. وكذلك المتردي في البئر لا تكون الزكاة، شوفا، وكذلك المتردي في البئر لا تجوز الزكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الزكاة، يعني كأنه بده هيك، هذا مشكل، يعني شلون بده يجيب حمار الوحش الإنسان، يعني يجيبه شو غنمه هو ولا بقرة ولا، على كل حال هو ينقل يعني، لكن فقط قال فيه مذهب مالك، أما الجمهور على غير ذلك. نعم، وقد خالف قد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم. ليش قال بعض أهل المدينة؟ لأنه مذهب الإمام مالك من قواعده يأخذ بعمل أهل المدينة، فعم يقول بقى الشيخ أهل المدينة مو كلهم على هذا. نعم. وفي الباب في باب حديث رافع بن خديج وقد تقدم وتمامه بعد قوله تم فمد الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فحبسه يعني نزلوا مثل ما بيقولون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وفي رواية وكلوا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. قال الشافعي تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل يدل دليل على أنه ذكاء. هذا السهم ذكاء. يعني هذا يعني كله يعني هذا متفق عليه. يعني الإمام مالك إذا ند بعير يعني ما بيقول لأنه لا يؤكل بهذا مشكلة. يعني قال هو ما استوحش، ما قال وند، قال ما استوحش. أما هذا ند يعني لا بد منه، يعني كيف نتركه؟ نعم يعني استوحش منه. بس قوله من الإنسي، من الإنسي بدل على هذا. وما استوحش، أنا ما قرأت من الإنسي ماذا نظر، وما استوحش لم يجوز، هذا اللي أخذته. أما من الإنسي هذا مثل إبه، نفس الحديث. يعني الإمام مالك لا يقول بذلك، مع أنه الحديث واضح يعني. لكن شو أهل وفي رواية وبه قال سؤال وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم وتمامه فمد الحبشة، مد الحبشة الظفر يعني. قال وأصبنا خلصنا. نعم هيك بده يعني عند الإمام مالك لا يبكى. يعني رأى جمل هذا أو بقرة هيك، هلا إذا إجت تنزل على الوادي تتكسر بتروح يأكلوها الوحوش أو الجمال، يعني أنا وين ند يعني. نعم. احتج بما رواه أبو داود والترمذي وعن أبي الشعراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزاء عنك. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. طبعا في الضرورة يعني أكد على هذا، وهذا مجمع عليه يعني في الضرورة. وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. نعم أكد عليهم يعني، لأنه هذا يحتاج إليه الناس يعني بحاجة، وكثير ما يحدث. وإذا جمل ند بده خيالين ثلاثة ليجيبوه، إذا قدروا يجيبوه بعد شي ساعة يعني مو قليل، صحراء وبيركض الجمال يعني. الخروف خرب. ايه الخروف بيجيبوا الخروف يعني. ايه هيك ما جبنا من عروس. الشيخ الدين على عروس عم يركض. لا يخون. هذا ممكن يجيبوا عليكم السلام ورحمة. هذا ممكن يجيبوا الخروف جبتوه من عرنوس. أما هون أما هون بالصحراء صحراء والهذا مو خروف أو خروف بالصحراء بيجيبوا لكن أحيانا بيجي ليهوي بوادي أو شيء ما بنستطيع ننزل بالوادي في ساعات عم نضرب. نعم. ليش عم نقول وكذا متردي؟ ليش عم يقيس متردي على المستوحش؟ إنه ما درنا عليه يعني. إيه. وكذا المتردي مو المتردي ما بسيت والمتردي. المتردي في البئر لا تكون الذكاة في إلا فيما بين الحق واللبن ما عنده ما نستطيع في أبار غمية شو مساي فيه؟ يموت خنا. إيه هيك نعم. عم يقول لا تكون ما بده إلا لا تكون الزكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللب على سنة الذكاء. نعم. هذا المستوحش مثل اللي بربوا عجوز اللي بربوا عجوز. إيه. أحيانا العجل بيصير كبار. إيه. ما بيقدروا يفوتوا لعندهم. حوا أهلين. إيه. بس ما بيقدروا يفوتوا لعندهم. يرموا الرمي. لا ما بصير. بيروحهم إذا فاتوا جوا بيروحوه. لا سيدنا مقدور عليه هذا مقدور عليه بضربه بيعقره يعني بيقصه برجله بإيده برجله. لا ما مستوحش أبدا قال أوابل يعني راح. أما هذا قدامك فرضه شو ما فرضه فرضه أسد بجيبه ضربوا بركبتهم خلاص يبرون. يعني ضربوا برجليه كله يعني ضربوا برجله صار يمشي على ثلاثة يضربوا بالتاني يبركوا إنسان هذا شيخ أحيانا يودوا حبل في حلقات تاجع عجلوا في يوم شد الحبل لا في إنسان هذا طالع الحية من أكرة نعم. قال أبو داود لا يصف هذا إلا في المتردية والمستوحش. نعم. والمستوحش إلا في المتردية. قال أبو داود لا يصلح هذا شو هذا يعني إرسال السهم عليه إلا في المتردية والمستوحش. بس ما يعني في نظر هذا المتردي يعني ذكر الشيخ مرمى ذكر ما كنت فيه يمكن أنت أصادف إذا أرسلنا السهم عليها نزلت من الجبل أي وترددنا بفيما ماتت يعني قتلت أي لا نأكلها كمان لو نزلت في الماء فيما قتلت في الخنق خنقا أو بهذا الضرب. طيب هذا اللي بالبير يا ترى من ضربناه اختنق خنق ولا السهم اللي يتلوك إذا ترددنا ما يوكل. بس إذا شايفينه عم يحوص مثلا وما لا أدري عليه شايفينه إنه عايش. إيه صح لما ضربته أنت ضربته حيبلع مي ما بقي له قوة حياخذ المي حيختنق فيها. كبير مو كبير البقر. شو الساحة يعني قطره كبير البقر بير عربي تحت منه في مكان يمشي عليه واحد. هذا هو في لو كان يعني لو فرضنا البير عايم على وش المال يعني فرضنا كله أرض قدامه ما استطعنا مكان كبير ما قدرنا عليه شو من نجيبه إيه ضربنا. فلما ضربنا لما الإنسان بنضرب فرضنا بالبحر وسباح ما عاد فيه يعني يسبح إيه بينزل بقى بصير بيختني فبقيت قتل بهذا الرمي ولا بهذا الخنق. أي مشكلة هذا نعم. إيه يضرب المتردي بقى هون بقى انظر طالما ورد فيها المتردي المتردي كأنه مستثنى من هالقاعدة أنه يكثر هذا سبحان الله على ديننا يعني. شو دين سماوي أن الآبار كثيرة وطويها قليل طوية بالحجارة يعني يعملها هيك يحوط بالحجارة كمان قليل الإنسان أوقات يعني أحيانا يقع فيها فمن باب أولى الدواب لمن حتنزل حيصير في تلف أذن الشارع في هذا أما في غيرها مثل براك أو يعني وقع من شاهق الجبل ترددنا لا نأكل أما في الآبار نعم طالما ورد فيها نعم يعني شوف يعني ديننا سبحان الله ما أبدا ما فاته شيء يعني إلا تناوله لكن إما بالخصوص وإما بالعموم لكن الدين للعلماء ولكل إنسان نعم لذلك فاسألوا أهل الذكر نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم يعني الذي يحتوي كل شيء طيب وقد حمل تقديم هذا الحديث على ما سقط في مهواه فلا يوصل الى ذكاته مهواه يعني وادي يعني فلا يوصل الى ذكاته الا بالطعن في غير موضع الذكاء طبعا وهو قول انفرد به عن مالك واصحابه ابن حبيب مالكي وخالف في الإمام مالك وهذا يعني على من يعني أكبر الأدلة وأقواها على أننا يعني على أن أتباع الأئمة أمة ليس يعني تقليد أعمى خلاص يعني جماعة أول من يخالف يعني المتبع المتبع يعني مثل ابن حبيب الإمام الشافعي لما إجى عند الإمام مالك خالفه وكثير من أقواله خالفها حتى بعض المالكية صار يدعو عليه اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب دين مالك لأن الشافعي عم يقدسوه كتير بمصر يا رطل شوها والإمام الشافعي يعني هذا بدل يعني الأشياء الأمة من عم تتبع الأئمة يعني عم يجي هاي الفتوى وهذا الحكم عم يمر على 100 حاجز صح التعبير بلغتنا على 100 حاجز عم يمر وكل حاجز يعني أدق من الثاني حتى وصل لنا هلا أنت يا عفصن طورز بدك أنت تقول هذا قال فلان أنت بدك تقول لكن الإمام النووي ما أدراك تابع من أتباع من أتباع الإمام الشافعي أهل الحديث كلهم تعد حالك يعني تقرأ حديث كل المحدثين كلهم أتباع كلهم شوافيع ابن حجر أمير الحديث 500,000 حديث حافظ من أتباع الإمام الشافعي وأتباع غير المزني والبويطي وال يعني ابن المنذر كله وتلاقيهم هن يقولوا هي ما بنتبعوا فيها معناته ما أتوا إليه ليتبعوه ليتبعوا رسول الله لكن وجدوا الإمام الشافعي أقوى بالاستدلال لحديث رسول الله وكلام الله أقوى منه لذلك يجيب لعنده فنحن نتبع كلام رسول الله أكثر منهم بكثير هو عم يعتمد على حاله وهذا غبانه وغباوي عنده غباء هذا ليش؟ لأنه بيجي أنا على السوق بدي أشتري سيارة وأنا بعرف بالسيارات يعني ماشي حالي إيه لكن أنا وفوق كل ذي علم عليم بعرف واحد ما اللي أسنانه بالسوق سيارات قال له أبو فلان شفنا سيارة بمعيتك من السيارة إيه بيجي واحد يعني شو بدي أحكي يقول أحمق يعني مثل ما بيعرف مثل ما له عيون إلى عيون ومثل ما له لسان إلى لسان ليش لا أسأله إيه وبيأكل بقى فخ وكم بيجي على اسمه قولة البدوي بيأخذ سيارة حاطين المحرك غير محرك وباينين يعني مغيرين عن بيت السرعة كمان وقعين تأوئية وبأخود هذا تفهم أنت على حساب هذاك بطلب السيارة هيك بعرفها بشم شم يعني هيك هيك هيك بطلع فيها لا تأخذها طيب لا تأخذها وبتلاقي روح فحصة صدق بتلاقي يعني أدق من الفحص يقول هيك سبحان الله كم يا ربي فاسأل به خبيرا ربي قال اللحام لما بنشوف الغنم هيك يعمل هيك 60.5 بيقول له وزنه 60.5 والله شو يعني شغله 60.5 وده شو هذا الناس وطلع عمله بتلاقي 60.5 بيطلع يا 60 يا 60.5 مثل ما بس هيك بالأرفية تجل من له هيك خلاص وكمان إن الله يرضى عنه من بيقرأ الحديث أو بيقرأ الآية فيه هيك له فهم هلا شوف هلا التركي الله وهو عم يتكلم هو عم يقرأ تلاقي واضح بعيد نحن إذا هيك ما شفناها بس هي قرأنا الآية فوت عليها دغري لازم يسأل والله أنا قلت حيسألون عنا بتلاقي واضح واضح يعني بعيدون عن فهم القرآن لكن قدامكم يا جماعة اسألوا اسألوا يقولون لحنا يوما ما إن شاء الله بدنا نرجع للبلاد لكن الله حيسألكم عنا يعني قرأوا إذا بتعدوا نفسكم يعني بتقرأوا منيح لكن مواقفكم منيحة فبيعرفوا يوقفوا وفي قدامكم يعني نعم يا نسيب فهذا يعني على ليش يعني علقت على مؤمن عندي ما طلعت عن الدرس وقد حمل ابن حبيب قمعون وهذا قول انفرد به عن مالك وأصحابه هو تابع بكل شيء إلا هي معناته ماشي الرجل على بصيرة وهي كل أتباع الأمي الله يرضى عنه نعم بقى لحنا المتمذهب عم يتبع الحديث أكثر من الفلتان بدرس شيء أسيد شهر بدرس عنده شهر بيطلع بخطوم عن المنبر ما صار إنه لا في شيء نعم نعم سيدي سيدي هو عن المنبر ما عليه شيء بس بيعود بده يحدث بيعود بده يعلم أما المنبر هي معروفة أنتم في زمان قال عليه الصلاة والسلام كثير فقهاء قليل خطباء وستصيرون إلى زمان كثير خطباء قليل فقهاء إيه بتلاقي عم يخطب وما بيعرف أركان الخطبة أي بالشام كتير يخطب بس تسألوا على أركان الخطبة ما بيعرفها نعم قال أبو عمر قول الشافعي أظهر في أهل العلم يعني من أبو عمر يعني مالك بن عبد البر شوف هاي كمان يعني يدل أنه مو عم يقلد تقليد شوف أبو بن عبد البر رجل من آيات الله بن عبد البر يعني نعم وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي حديث الراقي بن خديجة رضي الله عنه هو قول ابن عباس وابن مسعود من جهة القياس وابن مسعود ومن جهة القياس وما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي الوحشي الوحشي مو الإنسي المتوحش الوحشي يعني حمار الوحش غزال مثلا نعم إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي مثل العصفور يعني الطير إذا صادوا وصدر صادوا بجناح وقع عم لعبة يعني لكن في حياة يتركوا ليموت إذا مات هذا صار جيفة أو يعني ميتة يبدأ يذبحه والله شفت زماني عمري 6 سنين من السنين رايح هيك على المدرسة لقيت ولد يعني كمان عم يصيد يعني هيك أكبر مني بشوي يعني 13 سنة عمره شفته صاد نزل العصفور أنا كان ينظر إليه بإيده الفشكة فشكة هيك أخذه وضبعه للعصفور بالفشكة فشكة نحاس هنا شفته هيك عم يذبحه مع أنه صار يعني صادوا ولد متعلم هذا معنا يعني عجبني يعني. هو عصفور إيه كمان البابا العصفور شلده إيه شفته والله إيه كمان دغري يعني شفته شلون يعني كم والله كأنه عن تربة الحال هذا ما بشوف طب ليه من ريشة وبرنيشة بيبيعهم ليه من ريشة بيعمل عليها هو تعمل هم طال على هم بيبيعهم ايه يعني ضرب هنا الذبح بس ما تكون للأفع ايه شق يعني ايه الريشة مشان يدخل بس الريشة ضرب من العظم مشكلة ليس السن والظفر قال عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر فأما السن فإنه عظم وأما الظفر فمود الحبشة هذا ما بعد شافت نظر يوسق صور يوصل جمعية رفع الحيوان أول ما يعني من يخسو على الحيوان ويتحيوان على الحيوان شو اسمه بيضربوه براسه مثل الأصمع للتور أو البقرة بيضربوه على رأسه هذا الرفق من الحيوان صحيح بس أوروبا ما يحملوا عليهم هدول يرفعوا عليهم دعامة اللي بيضربوه لهيك بيضربوه على راسه للتور لحتى يتحارب الحيوانات يحاربوا الطرق ممكن يكونوا يحاربوه بس ما بيطلع منه في الوقت في الجمعيات اكثر سيدي عم تاخذ مصاري الجرميات مشان تستعملها بالهند اغلب النصاب لا بس لا في عنده الناس في عنده الناس دول الخليج وغيرها بيسمحوا لهم ما بيطلعوا أي واحد عنده فترة يساوي شيء جمعية فترة حيوان جمعية فترة سيدي بس في عندهم بالوقت ذاته هن هدول في من شو يقول من أركان وبنود يعني الجمعية عندهم يجب أن نطعم بالإسلام يجب تلاقي من بنودها في شغلة يعني تضاد الإسلام لازم نعملها هيك عنده منا هيك سبحان الله أنا مين اللي حطه مين اللي حطه يهود رفق بالحيوان وهذول يعني شو بدي يقول الصين ولا الشواب ولا الشواب ولا اليمني هذول الإنسان الناس هذول مو حيوان هذا الفصل أخرجه من الحق معه نعم سيدي ما هذا من بنود حرب الإسلام نعم لكن الله سبحانه وتعالى وإستأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ليه أنه هيك عم يتفرجوا علينا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ليش عم يتفرجوا علينا لذلك انتظر إذا الله أحيانا بكره بتشوف إن شاء الله أكثر من نص مليار نزول هيك نتفرج عليهم أكثر من نص مليار أنا عم يتفرجوا علينا هيك يعني والناس عم تنقتل وهننا نعمات وسلاح وهننا يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يعني نحن منقول لا إله إلا الله يعني يشمت فينا عدو لا إله إلا الله يعني هذنك حيتركون. لذلك الله لنا سبحانه وتعالى لا يخلف, إن الله لا يخلف الميعاد. يعني بس يجي وقته لا إضاء شفناه يعني بالحرب العالمية. سمعت من الشيخ كريه قال والله الناس عم تنقتل يعني بالأعداد الهائلة والناس بالغوطة عاد عم يشوا لحمة ما ندر يعني نمشي بقى مشي يعني جاي. بس الله حليم لا يعجل سبحانه وتعالى. نعم سيدي نطلعنا الرفق بالحيوان. نعم. من جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به اليسير لأنه صار مقدورا عليه. أيوة. فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش. بس يعني هي قاعدة إذا في نصوص انتهى الأمر. نعم. هذا تعبد هذا أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي يعني. نعم قلت أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قال تسليق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على حبسه لا على ذكاته. يعني يعني مين عم يقول أجاب علماء من الإمام الشيخ القرطبي يعني عم يدافع عن السادة المالكية يعني عم يلتمس له عذر مع أنه هو يعني ما بيتعصب. الله يرحمه ويرضاه. تسليط النبي إنما هو على حبسه لا على ذكاته. منين هذا كان يعني؟ لأنه في رجل أصحابه فحبسه. إيه فحبسه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا به. وظاهر وهو كلمة فحبسه يعني على حبسه يعني هذه على حبسه يعني تعطي معنى أن على حبسه يعني ضرب له رجله أو ضرب له يعني مكان. إيه بابا بس حبسه. شو ما حبسه يعني نزل وقتله ما عندي يتحرك. لا مو شرط ممكن قتله بابا هن يقولوا حبسه يعني ما شو يقولوا عوره يعني نزلوا وقعدوا بركوا بركوا قولوا بركوا. منين هذا؟ هذا بده دليل. هذا حبسه وخلاص لأنه اللهم صل يعني من قال يعني افعلوا به هكذا يعني هكذا يعني إذا لم يموت بده قيدري افعلوا به هكذا يعني هكذا بدنا نشوف يعني شو تبقى لرواة الأحاديث. لما هربت عينه فرماه الرجل بسهم. بعدين شو سووا؟ فحبسه يعني برأت البعيد. بعدين شو سووا؟ خلص أكلوا ما قال لا ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام افعلوا بي هكذا. بعدين ما عاد حكوا الرواة شو حكوا. وكلوا شو صورة رد المالكية الشافعية؟ هيك عم يقول هذا اللي عم يقول هذا اللي عم يحكي عم يقولوا انه حبسه او يعني بركه لا تقتلوا. نعم سيدي تفضل. ولم يقل ان وايضا فانه مقدور عليه في غالب الاحوال فلا يراعى النادر منه. والله النادر أنه يقدر عليه بالعكس يعني مقدور عليه في غالب الأحوال. يعني قلنا إذا قدر عليه يعني ليش نقدر هذا؟ قدرنا عليه لا يجوز يعني رميه. ما قدرنا عليه لا. نعم. وإنما يكون ذلك في الصلاة. نعم. وقد صرح الحديث بأن السهم يعني الذي لا يقدر عليه هذا الصيد يعني الأوابد يعني الوحشية مو الإنس المتوحي. وقد صرح الحديث بأن السهم حبسه إيه كمان يعني عم يأكد يعني رد يعني إجابته عن السادة المالكية. وبعد أن صار محبوسا صار مقدورا عليه، بس بعدين يعني هلأ الله يرضى عنه ويرحمه قال صار مقدورا عليه، بعدين قول يعني فلا يؤكل إلا بالذبح. هاتوا لنا أنه وذبحه الصحابة، بدنا دليل على هذا. ما في أحد أنه قال ذبحوه، قال وكلوه، ولا قال اللهم صل عليه من قال يعني افعلوا به وكلوه. ما قال عليه الصلاة والسلام اذبحوه وكلوه، افعلوا به كذا وكلوه، يعني هذا التماس يعني ها طبعا هذا لابد من هذا مسلم هذا. أما هذا يعني نرجع نقول حبسه يعني قتله، دون حبسه بس بركه مثل ما نقول لحنا. لا سيدي ده الأمر إن شاء الله مع الجمهور. نعم. وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وأما حديث أبي العشراء فقد قال فيه الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. طيب، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. نعم. اختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطان طيب قيل اسمه يسار بن برز. نعم. ويقال برز. يقال اسمه عطارد. نسب إلى جده، فهذا سنده مجهول لا حجة فيه. هذا سنده. نعم. هذا سند مجهول لا حجة فيه، ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة، إذ مقتضاه جواز الزكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره، ولا قائل به في غير المقدور. ولا قائل به في المقدور، فظاهره ليس بمراد قطعا. ولا قائل به في المقدور، طبعا في المقدور لا قائل به، أما في أي عضو كان في المقدور وغيره هذا لما كان في عجة، إذ مقتضاه جواز الزكاة في أي عضو كان مطلقا في المقدور وغيره. ليش بقى طبعا ليش بقى؟ وين هالآلام؟ لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، لو طعنت في فخذها لمين؟ لا لا غير المقدور يعني. يعني هذا أقع على غير القياس. شو؟ يعني إنه هذا ما أدرنا عليه. استثناء من الأصل القاعدة الأصلية. الأصلية يعني الذبح. طبعا. هذا ما أدرنا. لذلك نص عليه عليه الصلاة والسلام أدلنا عليه. لا الحديث ما في شيء يعني. بس عزم الإمام أحمد رواه عن أبي داود. والإمام أحمد هو الحكم، حكم الحديث، أحفظ الأئمة للحديث الإمام أحمد، حافظ مليون حديث الله يرضى عنه. نعم نعم سيد السلام. فظاهره ليس بمراد قطعا، وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه. نعم. فلا يكون فيه حجة والله أعلم. أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به، شلون صار أنه لو لم يند الإنسي أنه لو لم يند أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه. والله ما فهمتها. لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به، يعني لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه. هو مقدور عليه لو لم يند الإنسي، مقدور عليه صار أنه طبعا لا يذكى. فشلون حجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه؟ يعني هيك الأصل بيصل، هيك الأصل. ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا، فهو على أصله الأصل إبقاء ما كان على ما كان، يعني هيك الأصل يعني. لكن أتى الحديث وفي عندنا قواعد ثانية، هذا في إضاعة ما أجمعوا. مين اللي أجمعوا سيدنا؟ أجمعوا المالكية، أجمعوا يعني عندهم حجة مالك. لا العلماء، كل العلماء أجمعوا. لا لا أجمعوا، لا أجمعوا كل من أول هالحكي. ليش أنا وقفت عنده؟ لو لم يند الإنسي أنه يعني هذا قبل ما يند ما بيصير إلا بالذكاء، وهو الأصل يبقى ما كان على ما كان. وهذا لا حجة فيه لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير ما شوف هلا كلامه هذا جميل. الله يرضى عنه. نعم سيدي. السادسة عشر اللي صار لنا ما واقف لا واقف أيوة. ثمانية إلا عشر. الله كمل لك أنا. كمل ثمانية. السادسة عشر. أنا ظنيت ما من نص الحديث وشوها. نعم. ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولنحد أحدكم شفرته. هلا فأحسنوا الذبح حاضر. آه. الذبح بعرف أنا. نعم في رواية يعني الذبح. نعم لأنه شو كان هيك محفوظ، لأنه ليش الذبحة؟ الذبحة فأحسن الذبحة، هذا الذبحة هي هيئة، تقول مشيت وجلست جلسة الذبحة، نقول الذبحة يعني هيئة الذبح ينبغي أن تكون حسنة. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، لأنه قبلها القتلة. نعم. رواه مسلم عن شداد بن قال ثنتان حفظتم. أي بدأ يعلق عليها تمام، أو مرة محون يعني هربانين. نعم. قال ثنتان حفظتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب. أنا معلق عليه بما أنه حديث، حديث ما بيصير فيه. الله يرحم الشيخ عبد القادر. أوكي. قال لي والله يا شيخي يعني إذا واحد عم يخطب عم يلحن أي ماشي، ما إن كان يعني بينزعج منه كثير، أما يلحن بالحديث أبدا ما بخليه. يلحن بالحديث أبدا ما بخليه يعني. أعطيه يراجع مكتوب لعله الذبح. كما هو في رواية. نعم هذا اهتمام بالحديث إن شاء الله. نعم. قال إحسان الذبح في البهائم الرفق. نعم. فلا يسرعها بعمره. إيه، كان مو يحمل الخبو هيك يخبطه خبط هيك يضربه. لا هذا يعني هذا روح هاي. نعم. ولا يجرها من موضع إلى آخر. وإحضار الآلس. وإحضار نعم. إحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى قبلة والإجهاز وقطر الودجين والحلقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد الاعتراف بإجهاز الأحلام تركها إلى أن تبرد مو يعمل لعبه دغري بيعلقها وبيسلخها هذا ألم هذا شايف هذا الرفق بالحيوان نعم والاعتراف لله بالمنة والشكر له بالنعمة لأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا إيه والله لم تتجمل هذا لو كان فيه هيك إدراك بيحسن عليه 50 واحد نعم لا يعمل مشي ولد صغير عم يمشي تور لا يعمل مشي ولد صغير سبحانه وذللنا هذا نعم وباح لنا ما لو شاء حرمه علينا شيخنا تور الحديث يتبحى تور الحديث يتبحى ايه هو هيك عاطينه هيك محفوظ الذبحة بس ما تكفي هو كتبه هون مو كفي يعني هون كفاية الحديث صحيح عم يقول عم يكمل يعني حديث عم يكمله بس لعله في رواية تانية مظبوط حديث رواه مسلم محفوظ هيك لكن لعله في رواية تانية ما مغلط لحتى نعم لذلك أننا لعله الذبح كما في رواية نعم عللت ليش الذبحة كمان قلت أنا لأنه هي هيئة اسمها نعم قال ربيعة من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة أخرى تنظر إليها وحكي جوازه عن مالك والأول وأحسن نعم وأما حسن القتلة فعامل في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيره. هذا شو يعني؟ وقال ربيعة مين؟ أستاذ الإمام مالك. ربيعة الرأي. من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها. وحكي جوازه عن مالك. والأول أحسن يعني كلام ربيعة بس قوله جوازه يعني ليش هو عم يقول حرام ربيعة عم يقول من الإحسان ما عم يقول يعني من الإحسان يعني ما فيها يعني ولا مكروه يعني من إحسان الذبح ألا يذبح أخرى وحكي يعني جواز هذا الفعل بدون أي شيء يعني مثل بعض لكن أليس هذا من الإحسان بأن نقول جواز عمالي يعني إذا قال إنسان يعني بالحرمة نقول جوازه ومع ذلك لما يقول جوازه جواز غير مستوي الطرفين جوازه يعني مع الكراهة يعني من المسألة من التدقيق وحكي جوازه عن مالك والأول وأحسن فمثل ما حكيت يعني هذا الكلام إن شاء الله نعم وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من القصاص والحدود هذا قد روى أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشريطة في الشيطان. نعم. زاد ابن عيسى في حديثه. ابن عيسى في حديثه. وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى الأوداج. ولا تفرى الأوداج ولا ثم تترك فتموت. عن شريطة الشيطان قال وهي التي تذبح فتقطع ولا تفرى, يعني نصدبح من بحو عن شريطة الشيطان, يعني ما ترك من شر الشيطان حتى الدواب, حتى الدواب لحته لحقه شره. لذلك إن الله وملائكته إن الله وملائكته بعدين حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تتمة الحديث قالوا طال الحديث إن الله, روى البخاري الحديث إن الله وملائكته, وبعدين حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ليش؟ لأنه بيلحقهم منه. وهذا العلم يعني العلم للتقوى. نعم. يلا حاجة لهم. الله يعطيكم صالح معنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا, فإنه لا حول ولا قوة به إلا بك, فأنت على كل شيء قدير وبكل خير وفضل جدير. اللهم فرج عن العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, وفرج عن كل مكروب من كربك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.